جنبك حسيت بإني لقيتني فيك وكأن حبك مخلوق معايا قربني منك خليني أحس بقيمتي بيك خليني أصدق إنك معايا ما خلاص من ليلة بقيت أنا ليك عشان